المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهبهم في إنكار تسلسل الأفعال الاختيارية في الماضي والمستقبل. وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وقضى أي حكم جهم بأن الله كان معطلا في الأزل عن أفعاله الاختيارية والفعل ممتنع بلا إمكان، أي أنه لا يمكن أن يفعل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ثم استحال أي انقلب وصار مقدورا له، أي يقدر عليه قبل أن لم يكن كذلك، وذلك فرارا من القول بدوام فاعلية الرب تعالى. وأيضا لما قدر عليه فليس القدرة وصفا له، بل هي أمر خارج، وهذا معنى قوله من غير أمر قام بالديان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعدها سيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بل حاله إلى آخره، أي أنه ليس متصفا بالقدرة سواء كان يقدر على الفعل أم لا. هذا بيان مذهبهم في تسلسلها في الماضي. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، ولم يزل فعالا لما يريد، ولا يزال كذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام على ذلك ما ينوف على 1000 دليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: أي وحكم الجهم بأن النار والجنة لم تخلقا، وإنما يخلقان يوم المعاد، ثم إذا خلقتا يوم المعاد فهما لا بد فانيتان. وإنما قال الجهم هذا طردا للدليل، وهو الدليل المسمى بدليل الأكوان، إذ مبناه على قطع التسلسل، وهو منع حوادث لا أول لها، فكذا يمتنع حوادث لا آخر لها. انتهى من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتلطف العلاف من أتباعه، أي أتى بما يظن أنه مقارب لقول السلف، وفي الحقيقة أنه كما قال الناظم: فأتى بضحكة جاهل مجاني، أي صاحب مجون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قال الفناء إلى آخره، أي أن ذوات أهل الجنة والنار لا تفنى، وإنما حركاتهم تنقطع فيصيرون كالجمادات، وذلك لأجل التزام دليل الأكوان. ثم قال الناظم على طريق التهكم بمقالة أبي الهذيل: أيصير أهل الخلد إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أيصير أهل الخلد إلى آخره، أي هل يكونون كالحجارة والجمادات؟ فكيف حال الذي يجامع زوجته فصادف انقطاع حركاتهم وهو على تلك الحال؟ هل يبقى دائما مجامعا أم ماذا؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذا كما حال الذي رفعت يدا هو أكلة من صفحة وخوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله خوان كقراب وكتاب، ما يؤكل عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله للفم بتشديد الميم، هذا مذهبهم. وأما قول أهل السنة والجماعة فهو أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وقبله، ولا يزال كذلك، كما أخبر الله في غير ما آية بخلودهما ومن فيهما، وهو إجماع من يعتد بقوله من سلف الأمة وأئمتها. وأما العلاف فهو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف البصري المعتزلي المتكلم، طال عمره ونيف على 90، ومات سنة 26 و200 من الهجرة. من التوضيح: تتمة، لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ فيه تفصيل: التحقيق أنه إن كان كلام الله ورسوله فلازمه مراد قطعا، لأن الشريعة صادرة من علام الغيوب، ما يلزم عليها وما لا يلزم، وأيضا الشارع معصوم فلا ينطق عن الهوى، وإن كان كلام مخلوق فلازمه ليس مرادا لأنه ليس بمعصوم، ولأنه لا يحيط علما بكلامه في منطوقه ومفهومه ولازمه وملزومه، وإنما يستدل بلازم المذهب على بطلانه أو صحته. فإذا ألزمت هذا المتكلم بلوازم فإن كانت صحيحة استدل بها على صحة كلامه والاستدلال بها على بطلانه كما هو فعل المصنف، يستدل بفساد لوازم مذهبهم على بطلانه. وسيأتي ذكر لازم المذهب في كلام الناظم إن شاء الله تعالى. ثم قال الناظم: تبا، إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ثم قال الناظم: تبا، أي هلاكا، لمن أضحى يقدمها، إلى آخره، أي إن الذي حملهم على ذلك هو تقديمها على الكتاب والسنة. وفي الحقيقة لو كانت عقول أزكى البشر وأئمتهم أذهانا ما ساغ أن تقدم على الوحيين، فكيف بعقول هؤلاء الذين كما ترى؟